على عتبة حياتنا الأولى اتكأت على عرش قلبي، وفي كل يوم أتنفس حياة جديدة بين خفقاتك الحنونة. على الرف الأول من الخيارات أنت، على السطر الأول من أبجديات الحروف اسمك، وحتى ألحان الشوق لا أعزفها إلا على أوتار نبضك الرقراق. كيف لا أجعلك البدايات، ولا أقرأك أجمل الحكايات. 16 عاما حملت لنا أروع الذكريات. جميلتي سأكتبك في كل السطور، أنت لغتي. سأقطف من براعم الحب أزهار الأقحوان، سأدس في ثنايا شعرك رسالة الجنون، وأترجم شوقي بنغم العشق على قيثارة الأشجان. وخالقي، تجاوزت أنفاس حبي كل حدود الأعداد. يا سكن روحي، يا أمان جروحي، أحبك بحجم حروفي المبعثرة على صفحة الخجل. أحبك بحجم سماء عشقنا يا نبض عمري، كما أعشقك. وابتدي بقلبي وعيني، وإن بغيت الكون كله بس يخليك بحياتي. مفاد خلي نقدم لكم الأدب.